الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. اسم اليوم الحقيقة أنا وأنا بتكلم أستشعر بالهيبة الشديدة وأنا بتكلم عن هذا الاسم. اسم اليوم به تنصلح الأرض. اسم اليوم لا، مش به تنصلح الأرض، به ينصلح الكون. حياتنا الاجتماعية كلها مرتبطة بهذا الاسم. الحمد لله الذي جعل اسمه من أسمائه الحسنى هذا الاسم. اسم اليوم لو غاب في حياة الناس تطبيقه تكون النتيجة فساد الأرض، ضياع الأرض، انهيار. حياة اجتماعية كلها تعاسة وكلها كآبة وكلها انهيار، ظلم، ضياع. اسم اليوم يا اخوانا اللي لو عشنا بيه وقلنا باسمك نحيا بهذا الاسم، حياتنا الاجتماعية شيء تاني. اسم اليوم اسم الله الحق، اسم الله الحق. يا شفت احنا جايين نتكلم عن ايه النهارده؟ احنا بنتكلم كلمة يعني حروفها قليلة، حه وقاف، قليلة جدا، لكن توزن السماوات والأرض. عليها آنت السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض بالحق. كل شيء في كونه قام بالحق. ونزلنا الأرض وقال لنا عيشوا بالحق ونفذوا الحق. الكون كله قام بالحق. كملوا انتوا بقى في المكان الصغير ده اللي اسمه الأرض بالحق. اسم عظيم. اسم يعني شوفوا الآيات: فذلكم الله ربكم الحق، فتعالى الله الملك الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لو ما فيش الحق يحصل إيه؟ يحصل ضلال. ذلكم بأن الله هو الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق. اسم الله الحق جاء في القرآن 9 مرات، وكلمة الحق جاءت في القرآن 287 مرة. ولا تأتي كلمة الحق في القرآن إلا مع عظائم الأمور، زي ما بقول لك خلق السماوات والأرض بالحق. كون قائم على الحق. هدف حلقة اليوم باسمك نحيا، باسمك يا حق نحيا. عايزين ايه في الاخر؟ حب الحق وعيش بالحق وقول الحق وما تكتمش الحق وموت على الحق. هدف حلقة النهاردة: اوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة، وتحط الحق في كفة، وترجح كفة مصلحتك الشخصية. هدف الحلقة حب الحق، تبقى بتحبه. صعب على النفس الحق على فكرة، بالذات لو هواك، لكن حب الحق وعز، لأن الله اسم الحق. لأنك لو أحببت الحق فقد أحببت الله سبحانه وتعالى. حد فكر فيها كده؟ حد فكر أنا لو حبيت الحق إذا أنا أحب الله لأن الله اسمه الحق؟ أنت متخيل هذه القيمة العظيمة؟ جعل الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى هذا الاسم الحق. أنت بتحب الحق، انت بتقول الحق، انت عايز بالحق، ولا انت عايز بالزيف والباطل؟ انت لو عايز بالباطل، لو عايز بكذبة كبيرة، لو عايز بخدعة كبيرة، انت بعيد عن الحق سبحانه وتعالى. روح اعمل عمرة زي ما انت عايز، ابكي زي ما انت عايز، احفظ قرآن زي ما انت عايز. لو عايز بخدعة، بكذبة، بزيف، بباطل، اوعى تضحك على نفسك وتقول انا بحب ربنا، انت ما تعرفش الحق سبحانه وتعالى. فهمت الفكرة شوية؟ شفت الاسم ده؟ الاسم ده ممكن ما تعرفش النهاردة تنام بالليل لو انت مش في طريق الحق سبحانه وتعالى. هو اسم الحق، وانت حياتك مش حق، تعيش ازاي؟ الاسم ده يا اخوانا يخلي الصعب سهل. الحق صعب طبعا، صعب علينا كلنا، يخليه سهل. ليه؟ انا في طريقك يا حق، انا بعمل الحق، وتلقى الحق يوم القيامة تقول له يا حق أنا عشت بالحق، باسمك يا حق حيث. فأنت أخوانا الحلقة النهاردة خطيرة قد إيه؟ ده الهدف الحلقة. إيه تاني أقول تاني معلش؟ تحب الحق وتعيش بالحق وتقول الحق وما تكتمش الحق وتموت على الحق. أوعى تحط، أنا هقولهم، أوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة وتحط الحق في كفة وتفضل مصلحتك الشخصية عن الحق، لأن الله من أسماء الحسنى الحق. ذلكم بأن الله هو الحق. الحق وردوا راجعين الى الله مولاهم الحق. واضح المعنى؟ طيب هي حلقه النهارده مكونه من ايه؟ مكونه من كذا محور. المحور الاولاني معنى الحق. معنى الحق وايه الفرق بين الحق والعدل؟ ايه الفرق بين الحق والعدل؟ دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه حقائق كبرى في حياتنا لو عشتها وحسيتها تعيش بالحق. ثمان حقائق. النقطه الثالثه نماذج من عاشوا بالحق ولو على انفسهم. النقطه الرابعه والاخيره الحق منتصر لا محاله لا نقاش. طيب نبدا النقطه الاولانيه معنى الحق. الحق عكس الباطل يا فندم. كلمه الحق نقيض كلمه الباطل وبضدها تعرف الاشياء. الحق يا اخوانا معنى لو بتسال وبتقول ايه معنى كلمه الحق؟ الحق ما تيقنت منه يقينا دامغا تاما فثبت في يقينك 100% انه موجود وانه ثابت وانه حقيقه. ده الحق. وبالتالي فكان لابد ان يكون من اسماء الله الحسنى ايه؟ الحق. لان هو اول الحقائق واعظم الحقائق وجود الله سبحانه وتعالى. ذلك بان فهو الحق وكلامه حق وامره حق ونهيه حق وفعله حق. مش كده؟ شوفوا الثاني الايه خلق السماوات والارض بالحق قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى. يعني اذا كان هو الحق وقول الحق ويهدي للحق ازاي تدور على الحق عند غيره؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى. ما يملكش غير ان هو يهدى. يبقى ازاي تدور على الحق عند غيره؟ يبقى الحقائق الكامله فين؟ في كتابه. يبقى الحقائق الكامله فين؟ في قوله. يبقى الحقائق الكاملة فين؟ في وعوده. يبقى الحقائق الكاملة فين؟ في لقائه في جنته. يبقى الحقائق الكاملة فين؟ أن تكون مع الحق سبحانه وتعالى. ذلك يا أخوانا أصعب شيء في الدنيا أنك تكون ناسي في عكس اتجاه الكون. يحصل تصادم. يا جماعة اوعوا تصطدموا بقوانين الكون تغلبكم. الكون ناسي بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. أنت ناسي فين؟ أنا ماشي في عكس الاتجاه. هيحصل إيه؟ هتصطدم. هتتعب. هذا الكلام كلام بديهي عقلي. الكون كله ماشي بالحق بنظام دقيق ميزان الحق. هنشوف ازاي الكون كله ماشي بالحق. حديدك دلوقتي انت ماشي ازاي؟ انا ماشي في عكس الاتجاه. هتتعب وهتصطدم هتموت وهتتبهدل وهتعيش سعيد وهتعيش حاسس بالكبده تعباك وبالزيف تعبك وحاسس انك مش مستقر. ده معنى كلمه الحق. طب خليني اقول لك طب ايه الفرق بين الحق والعدل؟ العدل اعطاء كل ذي حق حقه. خلي بالك اسمع كده تاني. الحق اعطاء العدل اسف. العدل ايه هو العدل؟ اعطاء كل ذي حق حقه. انك العدل انك تدي كل واحد حقه. يبقى العدل ايه؟ العدل تضييع الحق. العدل تضييع الحق. يبقى الحق قيمه والعدل تنفيذها. على ذلك عشان كده عشان هي تنفيذ تلاقي الايه تقول لك ايه؟ ان الله يامر بالعدل. لان ده التنفيذ. لكن الله سمى نفسه ايه؟ الحق. فهو لم يسمي نفسه الا الحق لان الحق اعظم. الحق تطبيق العدل تطبيق الحق. طيب عرفت الحكايه دي وعرفت الفرق بين الحق والعدل. تخيل يا جماعه لو الارض ماشيه والكون ماشي. تخيل لو اسم الله الحق ما كانش موجود في الكون كان يحصل ايه؟ تخيل الحياه كانت تبقى عامله ازاي؟ تخيل واحد طلع في دماغه دلوقتي مزاجه عايز يطلع الشمس الساعه كذا وعايز ينزل المطر على بلد كذا ويمنعها من بلد كذا علشان هو متخانق مع بلد كذا وهيمنع الهواء عن بلد كذا. انت متخيل المعنى اللي انا عايز اوصل لك اليه؟ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. لو الحق ماشي بمزاجكم تفسد السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى هو الحق فلا يفضل بنت على بنت، ولا أمة على أمة، ولا بلد على بلد، ولا شعب على شعب، ولا لون على لون، ولا رجل على امرأة، كله بالحق، كل الكون بالحق، فالدنيا كلها بالحق. فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك شوفوا دعاء النبي جميل جدا، النبي يقول لك ايه؟ لأن الحق صعب، والشيطان شغلته يغني عليك الحق، دي شغلته الأساسية، يوريك الباطل حق والحق باطل، يشتغل على الحكاية دي. فشوف دعاء النبي يقول ايه؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحق عكس الباطل. فدعاء النبي يا رب وريني الحق، يا ومش كفاية فيك الحق، وارزقني ايه؟ اتباع، لانك ممكن تشوف الحق وما تتبعوش، يفضل هواك ان انا مصلحتي الشخصية مش كده. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، عيني ان انا اتبعه، وارني الباطل باطل مش كفاية، لانك ممكن تعرف انك باطل وتفضل عليه، وارزقني اجتنابه، ده رزق، سماها رزق. يا جماعة حلقة النهاردة بتكلم ناس كتير قوي، يا رجل أعمال يلي بتفضل مصلحتك الشخصية على احتياجات بلدك، انت بتحب الحق. يا زوج يلي متزوج وبتفضل مزاجك الشخصي واصحابك عن مصلحة ولادك وتربيتهم وبيتك ومراتك، انت بتحب الحق. يا طالب يلي بتغش في الامتحانات وبتاخد حق غيرك وبتفضل مصلحتك الشخصية عن حقوق ناس تانية، انت بتحب الحق. يا موظف يا ضابط شرطة يلي تفضل ترضي رؤسائك عن الحق، انت بتحب الحق. يا غرب يلي حطيت مصلحتك الشخصية في كفة والعراق في كفة واخترت مصلحتك الشخصية، انت بتحب الحق. اخوانا الكون قايم على الحق. النماذج اللي انا قلتها دي، يا منتج يا سينمائي يلي بتفضل مصلحتك الشخصية ومكتبك المادي على اللي بيشوفوا أطفالنا وأولادنا وشبابنا في الفضائيات وفي التلفزيون، أنت بتحب الحق. يا ناس كل واحد يسأل نفسه، يا ست يلي عمالة تقولي لجوزك اعمل الصفقة دي وأنت عارفة إنها حرام، أنت بتفضلي مصلحتك الشخصية على حقوق ناس تانية. يلي عينت واحد في مكان وهناك من هو أكسأ منه، أنت بتحب الحق. مليون قصة وقصة. يا إخوانا أنا بقول الكلام ده ليه؟ الحق سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق بميزان دقيق، ونزلنا للأرض وقال لك أنت المسؤول عن الأرض، ورسم لك كيف تعيش بالحق، وأرسل لك أنبياء، وأرسل لك كتب، وقال هذا هو الحق، عيشوا بالحق وعمروا الأرض بالحق. يا ناس اللي بتعملوا كده، أنتوا بتخالفوا قوانين ربنا في الكون، أنت بتخالف الحق سبحانه وتعالى، أنت مدرك أنت بتعمل إيه؟ شفتوا النماذج اللي انا قلتها واللي انا عمال احكي عنها؟ انا خليني اضرب لكم مثالين ازاي لما الحق بيضيع تفسد الارض، وهضرب مثالين بسيط قوي قوي قوي فهمتهم، يعني حاجه بسيطه قوي، وانت ايه بقى في حياتك وايه وا وا وا وا وا وا حاجه بسيطه جدا. هضرب لك مثل اولاني، كان في حي جميل قوي، الحي دون اسمه المهندسين، حي من الاحياء. الحي ده كان مبني اربع طوابق، وكانت الناس عايشة فيه سعيدة ومبسوطة لأنه هو بنيته التحتية مناسبة للطوابق بتاعته. لكن في حد رغم أن القانون بيقول ما تزودش في الأدوار، في حد قام خالف من أجل مصلحته الشخصية، فبقى 20 دور و30 دور، ففسدت الحياة في الحي وترك الناس الحي. مثل صغير أوي أوي أوي أوي إيه؟ يا طالب مثل تاني، الطالب اللي بيغش وبياخد مكان واحد تاني، وفلان اللي هيعمل هيعين فلان وفي اكثر منه، ده بيعمل ايه؟ انت بتضيع حقك. بص ازاي الدنيا تفسد. فالكفاءات دي كفاءات علميه وتاخد حقها، فتسافر على بره وتهاجر للغرب، هم يزدادوا كفاءه وهم يستفيدوا من شبابنا واولادنا، واحنا نزداد ضعف لان الحق مش موجود. شوفوا مثالين صغيرين قوي قوي قوي، لكن بصوا الدنيا بيحصل فيها ايه. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابه، فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قاطع النبي والنبي يتكلم، فلم يرد عليه النبي وأكمل حديثه. فقال بعضنا سمعه ولم يعجبه ما قال، وقال بعضنا بل لم يسمعه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال له النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال وما ضياعها يا رسول الله؟ فقال النبي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد جام الوسادة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ليه؟ ليه تقوم الساعة؟ لأن الحق قامت عليه السماوات والأرض. فإذا ضيع الحق لازم تقوم القيامة، لأن السماوات والأرض قامت على الحق. فإذا أثبت الحقوق في الأرض تقوم القيامة. أنتوا مدركين يا جماعة إحنا بنتكلم عن إيه النهاردة؟ مدركين عظمة وخطورة ما نتكلم عنه؟ خلي بالكوا يا جماعة، الناس أشكال وألوان مع الحق. منهم اللي كاتم الحق، ومنهم اللي خايف يقول الحق، ومنهم اللي ملبس الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومنهم اللي متلخبط فعلا، أنا وشريك اتخانقنا مين على الحق ومين على الباطل ومختلفين ومش عارفين. ومنهم اللي واخد الحق وعارف انه على الباطل ومصر على الباطل. الناس اشكال والوان. وانت يمكن في خواطك حاجات، انا كنت على الحق في الموقف الفلاني ولا انا في الموقف الفلاني حق ولا باطل. اقول لك على حاجه جميله قوي، دي النقطه الثانيه في حلقتنا النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم ريحك. يعني ايه ريحني؟ النبي ادالك ثمن حقائق، ثمن لو عشت بيهم هتحل كل ألغاز الحقائق الأخرى في حياتك. كان جد طب ثمن حقائق وعلمهم لك في دعاء تعيش بيه، تدعي بيه بس بشرط كل يوم وصف كل يوم بتقول هذا الدعاء. هو كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، لا مش كل يوم، كل ليلة، ومش أي وقت في الليل، في سكون الليل بعيدا عن ضوضاء الحياة ومشاكل مين خد حق مين، والدنيا ساكنة كده والحقائق مستقرة وهادية وانت هادئ، قول الدعاء ده كل ليلة يا رسول الله ثمان حقائق. لو استقرت في نفسك هتبقى دي نقطة البداية، ده الكبر اللي بتعدي عليه لبقية الحقائق اللي ملخبطة في حياتك. لو انت خايف ما تكونش عايز بالحق، قول التمانية دول وحفظها، بس مش هتقولهم بلسانك. احنا اتفقنا في جسمك نحية، احنا انتقلنا من اللسان الى الوجدان، من الكلام الى الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراك ان لم تكن تراك انه يراك. بتقول ايه الموضوع دون ثمن حقائق لو عشتها وغرستها وبيضربك عليها انك تقولها كل يوم لغاية ما تتغرس في اعماقك، لو اتعودت عليهم وعشتهم اتحداك لو جه الباطل قدامك لا يمكن. لو انت هتموت وتعمله، لو تزينت الدنيا، لو فلوس الدنيا، لو مكائد الدنيا، لو الدنيا ملخبطة على اخرها، انت محافظ على الثمانية دول مستقرين في نفسك. الحقوق الثمانية دول الحقائق الكبرى في الكون مستقرة في نفسك، ما تخافش عيش بيهم. اصل الحق صعب وفي ناس بتخاف، والحق عايز شجاعة، والحق عايز رؤية، لأن أنا مش حاجة فين الحق من الباطل أحيانا، مليون حاجة فين الحق؟ حافظ على الثمانية دول. إيه الثمانية دول يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اسمع بقى، أنت الحق واحد، وقولك حق اثنين، ووعدك حق ثلاثة، ولقاؤك حق أربعة، والجنة حق خمسة، والنار حق ستة، والنبيون حق سبعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أنا عارف أنت بتقول يعني هم دول يحلوا الموضوع، معقولة كده؟ بس احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم انك هتعيشهم. عارف يعني ايه هتعيشهم؟ عارفين عارفين سيدنا حارثة لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله، هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول له كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له النبي يا حارثة ان لكل قوم حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ هو بيقول له انا حقيقة عملت الحقيقة، ايه الحقيقة؟ فان اي حاجة مشابهة بالثمانية دول، اصبحت وكأني ارى عرش ربي بارزا، اللهم انت الحق، وكأني ارى اهل الجنة يتنعمون في الجنة، الجنة حق، وكأني ارى اهل النار يصطرخون في النار، فعزفت نفسي عن الدنيا فاصهرت ليلي واضمأت نهاري. فقال له النبي يا حارثة عرفت فالزم، استقرت الحقائق دي كأنه يراها، الجنة انا سمعهم بيتنعمون في الجنة، ازاي مش هقول الحق؟ النار انا شايفهم يصطرخون في النار، ازاي اعيش بالباطل اذا كنت شايفهم؟ ان تعبد الله كانك تراه وكاني ارى عرش ربي بارزا، ازاي اعيش بالباطل؟ انا مش هعرف، انا مش هعرف اكون موظف واعيش بالزور، انا مش هعرف اكون موظف وارضي رؤسائي فاقوم مبوظ الدنيا واضيع حقوق ناس، انا مش هعرف اعيش كده، مش هعرف اعيش كده. تعالوا نمسك واحده واحده ولاحظوا التمثيل يا جماعه، تمثيل الثمانيه حلو قوي. اللهم انت الحق، فلانك انت الحق فاكيد اكيد قولك حق، ولو قولك حق فاكيد اكيد وعودك في اقوالك حق، واذا كان وعدك وقولك حق فانت قلت ان لقاءك حق فاكيد اكيد لقاءك حق، وإذا كان لقاءك حق فأكيد أكيد الجنة حق، وإذا كان في جنة فأكيد أكيد النار حق، وإذا كان كل الحاجات دي حقائق فأكيد اللي دل على كل الحاجات دي النبيون حق، وأكيد أكيد طالما النبيون حق هم قالوا إن خاطب النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكيد حق. واخد بالك التنفيذ ماشي إزاي مع الثمانية؟ اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. سيبوا نمسك واحدة واحدة يا اخوانا ونعيش معاها. يعني هو المطلوب ايه؟ لو استقرت الثمانية دول اولا السجود لو سمحتم، والنبي كان يقولهم زي ما بقولك كل يوم بالليل تقري قبل ما يقوم قيام الليل، قبل ما يصلي قيام الليل يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ويبتهل الى الله بهذه المعاني. على فكرة من الجميل ان هو بعد ما يقول الحاجات دي يوم قايل ايه؟ اللهم بك خاصم وبك حاكم وعليك توكل. يعني ايه؟ بعد ما الحقائق دي استقرت انا مستعد ادخل فيه في غمار الحياة وأنا مطمئن، حكمت وخصمت وتوكلت. فاهم اسمعنا دول جم بعد أنت الحق ووعدك حق، أنت جاهز خلاص، أنت كملت الثمانية مستقرين في جنة، ما تخافش هتعيش بالحق. بس إيه مستقرين؟ بتقولهم كل يوم حاسسهم عايزهم كتبتوهم يا جماعة أقولهم تاني، اللهم أنت الحق ووعدك وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. مبروك اتفلتت قدامك البنية الأساسية اللي تنصبت معها تخاصم وتحاكم وتعامل وتتوكل وتتعامل مع الناس، انت مطمئن ما تخافش لو الثمان حقائق دول استقروا في حياتك. الاولانية اللهم انت الحق، شوف الآية تقول لك إيه؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق. اللي عمل الحاجات دي كلها لازم يكون حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق خلق السماوات والأرض بالحق. يعني إيه؟ يا ناس الله يريدكم تعيشوا في الارض بالحق، فبيقول لكم طب بصوا في كل حاجه حواليكم ماشيه بميزان دقيق للحق. الفصول الاربعه لحقوق الكائنات في الارض، كميه الامطار اللي بتنزل لحقوق كل كائن في الارض، وبتنزل على فين وعلى فين وعلى فين عشان كله ياخد حقه بالملي. الكون عرفت يعني ايه كلمه خلق السماوات والارض بالحق؟ مش عارف الناس تسمعها وتقول يعني ايه خلق السماوات والارض؟ يعني السماء مخلوقه بالحق ازاي؟ الحق ده قيمه بين الناس؟ لا، بميزان دقيق اسمه ميزان الحق. كميه المطر اللي نازله، عدد الثمار اللي هتطلع، اجزاء الناس، كميه الفصول الاربعه، وكل واحد هياخد ايه. لا يحابي جنس على جنس، ولا لون على لون، ولا بشر على بشر، ولا ام على ام، ولا ولد على بلد، ولا رجل على مرأة، ولا ابيض على اسود، كله بالحق. السماوات والارض، مسافه الشمس عن الارض لو قربت منه يتحرق ويموت، لو بعدت منه يتجمد ويموت. بالحق، كل شيء موزون بالحق. كانه بيقول لك ايه، كل الكون بالحق. عيب ان انت تبقى مش ناسي بالحق. هنفرجكم على فيلم يا اخوانا، الفيلم ده عشان تعرف ان بعد الشمس كل شيء. سنريهم اياتنا في الافاق. الصفرة دي الشمس، وبعدها القمر، ودي الارض اللي قدامك، دي الارض، دي الشمس. والصوره الكاميرا نازله لك بتتخيل معاك انت نازل من الشمس على الارض، دي الارض، عشان تعرف كل شيء معمول بالحق. اللي قدامك دي الاربع حتت دي تمثيل للمجموعه الشمسيه اللي احنا عايشين فيها. ادي الشمس قدامك مكانها في المجموعه الشمسيه، وادي الارض بتلف حواليها، وادي بقيه الكواكب، ادي شايف، ادي المجموعه الشمسيه اللي احنا فيها. بين الشمس والارض 150 مليون كيلومتر مربع. تخيل، هو هيعرض عليك حاجه، ادي الحراره اللي طالعه من الشمس، شايف اللون الاخضر دون، دي المنطقه الامنه. بص الارض بتاعتنا فين؟ جوه المنطقه الامنه، قبليها نار وبعديها نار. لو قربت فينا، شايف احنا يا جماعه في المنطقه الامنه دي. شايف الحق اللي انا بقوله اهو، ده خلق السماوات والارض بالحق عشان تفضلوا عايشين. تخيل لو الشمس قربت يحصل اللي انت شايفه ده. لو قربت هي 150، لو بقت 149، شايف؟ احنا نبقى كده كتله من الدمار وكتله من النار. الفيلم بسيط، ما خدش دقيقه، بس فهمت يعني ايه خلق السماوات والارض بالحق. ها يا ناس اللي عايشين بالباطل، كونوا بالحق. اللهم انت الحق. انت احساسك ايه دلوقتي؟ ياللي عايش بكذبه، ياللي عايش بباطل. حتى يا طالب اللي غشيت في الامتحان، يا جيل يا جديد، يا شباب يا بنات، لو لقيتوا الدنيا كلها بقت ماشيه على غير الحق، خليكم ماسكين انتوا في الحق. لان انتوا لو مسكتوا في الحق فانتم قريبين الى الحق سبحانه وتعالى. لو كلنا غشينا ما تغشوش انتوا، لو كلنا غوز ما تغشوش انتوا، عشان يفضل فيه خير، عشان يفضل الحق موجود. يا شباب يا جيل يا جديد، لو راح الحق هتتدمر الارض. لان ربنا ما حدش يجي يقول هو فين الحق ده، انت مش شايف الارض عامله ازاي، هو خلق السماوات والارض بالحق، انت مش شفتش الفيلم؟ وقال لك بقى يلا الارض مسؤوليتكم، عشان انت كائن حر، عشان الحريه حق من الحقوق. فخلقك حر وقال لك الحريه حق، امشي في الارض بالحق. اللهم انت الحق. طب ناخد الحقيقه اللي بعدها، وقولك حق. كلام الله تبارك وتعالى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ممكن اطلب منك طلب، ممكن تقرا القران النهارده وتكمل رمضان بنيه ان كل كلمه حق. ممكن تعيش بالحقيقه دي، كل كلمه بقراها حق، كل كلمه. ولا تبخس الناس اشياءهم. حق، مش ممكن اعمل كده، لان انا لو عملت كده ابقى عكس الحق. ويل للمخصصين، اللي بيفصص في علاقته بعمراته، اللي بيفصص في الميزان، اللي بيفصص في التجاره، اللي بيفصص في الحقوق. ويل للمخصصين. حق، اوعى تعيش بغير الحق. اللهم انت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، كل وعود ربنا حق. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم ان وعد الله حق. وعود ربنا ايه؟ عيش للاسلام يا جماعه، الاسلام حق، عيش للاسلام، هتلاقي وعده حق. وعده ايه؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حق ده ولا مش حق؟ قوله حق. خلي بالك انت كل واحده تستقر بكيانك لما هو قوله حق ووعد حق. طب وعده كمان ايه حق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق. خايف على رزقك ليه؟ ما تقول الحق بقى. انت واخد بالك لو استقرت الثمانيه دول؟ اللهم انت الحق، ازاي يكون رب الحق وانا ماشي بالباطل؟ اللهم ان قولك حق. ازاي يكون القران قوله حق وانا اعيش بغير القران؟ ده عكسه. ووعدك حق. ازاي يكون وعدني وانا اكون على غير هذه الوعود مش مصدقه؟ اللهم انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق. يا جماعه لو عدت بالباطل افتكر ان لقاؤه حق هتقابله. اسمع الايه: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. ازاي تعيش بالباطل؟ الايات دي شفت التمانية بيعملوا ايه؟ التمانية بيهجوك بيقولوا لك عيش بالحق. لو عشت بالتمانية دول ربنا هيفتح لك بقية الحقوق. ان الحق حقا بالتمانية دول. اللهم انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق. الحق ما الحق؟ كلنا حافظين صوت الحق. يعني ايه؟ حق ستقع هي حق وسيحط فيها الحق وسيظهر فيها الباطل. تخيل أن تأتي يوم القيامة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ يوم الحق. ذلك اليوم الحق ولقاءك حق. هتعمل إيه اللي عايش بالباطل؟ هتعمل إيه عشان إيه؟ عشان دنيا قصيرة تعيش بالباطل؟ عشان جبت في امتحان؟ علشان مزاجك تحط مصلحتك الشخصية على حساب الحق؟ أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق. حق انتهى خلاص. الجنة حق يا اخوانا. يا ناس اللي مشتاقين للجنة عيشوا بالحق. عيشوا عشان تخشوا الجنة. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نادى مع انها لسه ما حصلتش. فعل ماضي انتهى لانه حق. عبر عن المستقبل بنمط الماضي لانه منتهي لانه حق لان الجنة حق. ونادى تخيل يوميها وانت جاي بالحق وعشت بالحق. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واللي غشيته وسرقته وزورته، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللي ضيعوا الحقوق. الظالمين. تخيل مؤذن بينادي وانت كنت. لعنة الله على الظالمين. اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. لما إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اسمع قول الله تعالى ماذا قال له؟ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ولو ترى إذ وقفوا على النار، شوف قول الله تبارك وتعالى وهو يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب. ها يا اخوانا تعيش بالحق ولا لا؟ والنبيون حق، عيسى حق، وابراهيم حق، وموسى حق، وسليمان حق، وادم حق. طب هما كانت رسالتهم ايه؟ اظهار الحق على الباطل. عشان كده حط النبيون هنا عيش زي الانبياء، كن على طريق الانبياء. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. انا ارسلناك بالحق شاهدا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم 23 سنة رسالته كلها ايه؟ احقاق الحق في الارض. طب وقريش مش عايزة تؤمن ليه؟ لان قريش مصالحها الشخصية مع عبادة الاصنام، تجارتها مع الاصنام اللي حوالين الكعبة، فمش عايزة الحق. وابو لهب مش عايز يقف جنب ابن اخوه اللي كان بيحبه زمان. ليه؟ لان ابو لهب فلوسه خايف عليها من رسالة محمد. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. ولذلك يوم فتح مكة ايه الكلمة اللي هيدخل النبي بيها مكة بعد 23 سنة؟ اعرف من الكلمة دي مفتاح الرسالة. وهو داخل مكة بيقول ايه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل. ويلف الكعبة، يطوف بالكعبة ويقولها وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. عيش بالحقائق دي تسعد في الدنيا والاخره، تعيش بالحق. تعال نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. عيش بيها، عيش بيها. تبص تلاقي الحقائق الكون كلها بقت واضحه قدام عينيك. تلاقي نفسك بقيت بتعرف تقول الحق. تلاقي الباطل كريه لحياتك. تلاقي نفسك بسهوله لا انا هقول الحق. تلاقي ربنا يكشف لك الحق من الباطل وما يتغمناش عليك الحق. تلاقي نفسك عايش لنصرة الحق وبتقول الحق وما بتكتمش الحق وبتحب الحق لانك بقيت بتحب الله سبحانه وتعالى لانك انت يا سبحان يا الله الحق. ده الموضوع. بس خلي بالك انت لو اتفقت معايا على الثمان حقائق دول هتبص تلاقي نفسك بتقاد الى حقيقه اخرى خطيره جدا. متفق معايا على الثمانيه دول 100%؟ ممكن 100% انه الحق. نلي كيانك انه الحق. نلي كيانك ان وعده حق يعز المؤمنين، رزقك مضمون. نلي كيانك متاكد. نلي كيانك ان قوله حق، كل كلمه في القران كل كلمه كل كلمه حق. نلي كيانك متاكد وحاسسها وعايشها. نلي كيانك ان لقاؤه جاي. نلي كيانك ان الجنه ان النار لو ايقنت بدول فهتلاقي نفسك قدام حقيقه جديده. ايه الحقيقه الجديده؟ طب انا اتخلقت ليه؟ لما الحاجات دي كلها حق، جنة ونار ونبيون ونبي صلى الله عليه وسلم وكون خلق بالحق، كل ده عشان ايه؟ علشان انت مطلوب منك تقوم برسالة حق. ايه هي؟ تصلح في الارض بالحق وتعمر في الارض بالحق. اسمع قول الله تبارك وتعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ده ما يبقاش حق، ده يبقى عبث. لو انت مخلوق عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت، الثمان حقائق بيحطوك قدام حقيقه كبيره هتنطلق منها في حياتك. هي سلمه تؤدي الى سلمه. ممكن بالثمانيه؟ اه. جنه حق؟ اه طبعا. لقاء حق؟ طبعا. متسعد؟ اه. طب خلي بالك النقطه الثانيه، لو الثمانيه دول حق، طب انت هنا موجود ليه؟ عشان اعمر الارض بايه؟ بالحق. شوف، وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. سامع قول الله تبارك؟ إيه هو الحق اللي خلقت به السماوات والأرض؟ إعمار الأرض بالحق. صلح الأرض. أنت بقى تعمل إيه؟ مش أنت عايز تقبل الحق؟ هذا هو الحق. الحق إن مش ممكن تكون الجنة حق والنار حق والنبيون عشان حضرتك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا فتعالى الله الملك الحق. الحق إن أنت مخلوق لرسالة، رسالة إعمار وإصلاح للأرض بهذه البساطة. شوف قول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الباطل فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وبعدين ايه؟ وبعدين تقول ايه؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. انا عايز افكر معايا كده، هو ربنا بيكلم داود بيقول له انت مسؤول عن الارض بالحق، صلحها بالحق، كويس؟ ايه اللي يخلي الايه اللي بعديها على طول؟ احنا بنتكلم على الارض دلوقتي، وما خلقنا السماء والارض باطلا، ايه اللي جاب دول في دول؟ هو حق واحد كبير في الكون كله، وانت بتأدي جزء من هذا الحق، وهو سبحانه وتعالى اكمل الحق في ذات الكون وطلب منك أن تكمله أنت في هذا المكان اللي اسمه الأرض إني جاعل في الأرض خليفة. فعشان كده وهو بيقول لداود إنا جعلناك خليفة فأحكم بين الناس بالحق، أم نفكروا أن السماوات والأرض قامت بالحق؟ الحق عريق يا خنا، الحق أصيل، الحق الصميم الكوني. مش معنى أن احنا بعيدنا، مش معنى أن الستة مليار اللي عايشين على الأرض نفس الحق أن الحق مش موجود. لو فضلت انت لوحدك على الحق والستة مليار باعوا الحق، انت اللي موصولة بالله سبحانه وتعالى والباقي باطل. عيش بالحق يا رجال، يا رجال اعمال، يا موظفين، يا شباب، يا بنات انتوا الامل، ارجوكم عيشوا بالحق. يا ستات ديوسنا، ربوا ولادكم على الحق ووصي جوزك بالحق. يا كل واحد في مكانه، عيشوا بالحق يا اخوانا، عيشوا بالحق. تعالى نشوف نماذج عاشت بالحق. انا حضرت لك نماذج عجيبه جدا ازاي تعيش بالحق ولو على اصعب حاجه في حياتك، على نفسك. مش انت بقى المطلوب مش بناء على الثمان حقائق الاساسيه هتعيش في الارض بالحق لانه خلق السماوات والارض بالحق وطلب منك تحيي الارض بالحق. انت حضرتك انت شغال بالحق في الارض؟ انت بتصلح في الارض بالحق؟ ولا مش واخد بالك؟ ولا عايش وخلاص؟ ولا بتاكل وتشرب وخلاص ونايم؟ فين الحق هنا؟ تخيل لما تقف قدام ربنا ويقول لك افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. عملتوا ايه؟ انت عايش بالحق؟ تعالوا نشوف نماذج كان الحق جاري عليها أي أي أي أي. شوف الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبعدين بقيت لغاية نهاية الآية فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اوعى غضب من قوم أو خلاف مع قوم إن أنتم ما تعدلوش، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعالوا نشوف نماذج. حديث مثل عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، مين اللي قلب العرب على النبي بغزوة الخندق؟ اليهود. حيي بن أخطب. كويس؟ طيب هل ما زال هناك يهود في المدينة؟ آه في يهود في المدينة. طيب إحساس المسلمين تجاههم إيه؟ أنتوا قلبتوا عليه، إحنا كنا حمضية. بعشر تلاف كانوا محيطين بالمدينة. طب ربنا نجانا الحمد لله ومشي الأحزاب. اليهود اللي في المدينة دي أكيد في حظيات مش كده؟ أكيد أكيد. النفوس نفوس. طيب. الأنصار الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيه؟ حريص إن هو يجمعهم لأن هم دول اللي قووه، هم دول اللي حموصوا، حريص على تجمعهم مش كده؟ فبص الحكاية دي اللي حصلت. والآية في سورة النساء. إيه اللي حصل؟ اللي حصل النبي راجع من غزوة من غزواته كان معاه واحد من الصحابة من الأنصار من أحد قبائل الأنصار اسمه سيدنا قتادة. قتادة اتسرقت الدرع بتاعه. شك مين اللي سرقها؟ وحامت الشبهات حوالين واحد تاني من الأنصار من قبيلة من قبائل الأنصار من بطن من بطون الخزرج، فحامت الشبهة حواليه. فقتادة فضل يتأكد لغاية ما تأكد إن هو ده اللي سرق. صرح للنبي وقال يا رسول الله فلان من قبيلة كذا من الأنصار سرق درعي. الراجل عرف ان قتادة عرف اللي سرق، عرف ان قتادة عرف. قام عامل ايه؟ النبي اهل بيته وقال لهم انا هعمل حاجه وبعد ما اعملها تروحوا للنبي. هعمل ايه؟ حرم الدرع بتاعي في بيت اليهودي فلان الفلاني لان انا كشفت خلاص. وانتوا تروحوا للنبي تقولوا لا يا رسول الله احنا سمعنا ان انت عرفت كذا، لا لا لا لا فلان ده ليك، ده اللي عمل كذا فلان اليهودي وروح فتش بيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل فوجدوا الدرع في بيت اليهودي. فقام النبي في المسجد يبرئ هذا الرجل الأنصاري ويقول لا ده ما سرقش مش كده. لكن هل يرضى الله سبحانه وتعالى إلا بإحقاق الحق؟ المثل اللي أنا بحكي دوره إزاي يتقال على الإسلام بعد كده دين هنادي؟ إزاي يتقال إنه دين عمر؟ بص هينزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وينزل سيدنا جبريل يقول له ده اللي سرق واليهود بريء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيقف النبي في وسط المسجد ويعلن براءة اليهودي وأن الذي سرق هو فلان الفلان من قبيل كذا من الخزرج. والله الموقف ده أنا لا أعلم مثله في التاريخ. دولة بتتعرض لمشكلة واحد من اللي عاملين المشكلة ديا يبرأ في هذه التهمة من السرقة. تعرف تعلي الحق في حياتك بهذه الصورة. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز، وانا بضرب لك أمثلة كبيرة قوي عشان لما تيجي بقى على حياتك الشخصية تقول طب وانا. سيدنا عمر بن عبد العزيز بعت جيشه لفتح سمرقند، الجيش وصل انتصروا، فتحت سمرقند اللي هي في الجمهوريات الروسية دلوقتي، وجاء الخبر بالانتصار والفرحة وعمت الفرحة البلاد والمسلمين فرحانين. قاضي سمرقند على دين الإسلام انبعث لعمر بن عبد العزيز خطاب لقد خالفتم الحق، نبيكم قال لكم ألا تدخلوا البلد إلا بعد ثلاثة أيام، تمهلون لنفكر، قائد جيشك لم يمهلنا، دخل قبل الثلاثة أيام. تعمل ايه سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ مين قائد دولة يتحمل قرار خطير زي كده؟ مين يتحمل قرار زي ده؟ هتعمل ايه؟ يخرج الجيش من المدينة. الحق احق ان يتبع. تعرف انا بضرب لك امثلة كبيرة، تعرف على حياتك الشخصية ازاي سيدنا عمر بن عبد العزيز خد الموقف ده؟ ده صعب جدا يا اخواني. بالأصلح عامة البلد. يخرج الجيش من المدينة ويسمع الجيش الكلام، أم الحق إزاي تتهم إنها نبية؟ ويخرج الجيش من المدينة، وبعد ما يخرج الجيش من المدينة أهل سمرقند يقول الذي يفعل ذلك لابد أن يكون على الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤمن سمرقند ويخرج منها علماء للإسلام والمسلمين بموقف حق. تعرف تعيش الحق كده؟ إيه بقى؟ أنا عمال أديك أمثلة. شوف النبي وهو بيقول لما اتهمت امرأة من قريش إنها سرقت، فقالوا لأسامة بن زيد روح اشفع عن النبي أصلها من عيلة كبيرة، ما فيش داعي يعني. فأحمر وجه النبي لدرجة إن أسامة بن زيد قال يا ريتني كنت أسلمت بعدها مش قبلها، لأن أحمر من غضب النبي. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يد فاطمة، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحق الحق، خلق السماوات والأرض بالحق، وقال لنا عيشوا في الأرض بالحق. يلي عرفتوا اسم الله الحق، إيه من النهاردة الرسالة إيه؟ عايزين هنا إيه؟ تحب الحق، تعيش بالحق، تقول الحق، وما تكتمش الحق، وتموت على الحق. اوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة والحق في كفة، وترجح مصلحتك الشخصية عن الحق، لأن الحق هو الله سبحانه وتعالى، لأن من أسماء الحسنى الحق، لأنه خلق السماوات بالأرض بالحق، لأنه خلقنا بالحق وأراد مننا نعيش في الأرض بالحق. شفت كلامي اللي أنا بقوله لك دون؟ أديك أمثلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تعيش بالحق، وازاي الحق يبقى اغلى عليك. انا ضربت لك امثله اللي فاتت، ازاي يبقى الحق عكس مصلحتك الشخصيه وتقول لا هعمل الحق. فاكر ازاي تبقى الحق انت ماسك فيه بايديك واسنانك وعايز فيه بايديك واسنانك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا عم شوف الموقف ده، انا شايل الحق، انا مش هسيب الحق، انا شايل الحق في شركتي، انا شايل الحق في مصنعي، انا شايل الحق في اهل بيتي، انا شايل الحق في عيلتي، انا شايل الحق في الاسلام اللي محتاج حد يدافع عن حقه. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، الدون الليل والنهار، الدون اللي بيطلع عليه الشمس بتطلع على ايه والقمر بيطلع على ايه، كل ده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اموت في سبيله لانه حق. فلما يقول له كده النبي دمع صلى الله عليه وسلم، لان عايز حد يقف جنبه عشان يسيم على الحق. فينزل قول الله تبارك وتعالى، ما تخافش فتوكل على الله انك على الحق المبين. لو انت على الحق ما تخافش، توكل على الله. شفت المعنى الرائع دون؟ انت على الحق اوعى تخاف لو انت على الحق، فتوكل على الله انك على الحق المبين. شوف الامام احمد بن حنبل لما يعني قولي في قضية وهي حق 100% بدون دخول في تفاصيلها، ويتعرض للأذى فيها، ويجي له واحد صاحبي يقول له ان لك عيان، فيعني خلاص بقى مش لازم تقعد متمسك بالحق كده. قال ان كان هذا هو عقلك فقد افترحت، انت مش عارف الحق، انت مش عارف حاجة. فياخدوه هيضربوه، فهو رايح بيقول اللهم اني لا اخشى فتنة الموت فانما هي الشهادة، ولا اخشى فتنة الحبس فما بيتي والسجن الا واحد، ولكني اخشى فتنة الصوت، انا خايف اتضرب. صح يضربوه، فعني كده الحق. فهو ماشي بصص احمد بن حنبل كان مستقر على الحقائق اللي احنا حكينا عنها، مالي قلبه الجنة، فهو رايح ربنا حيوجيه الحق وحيثبته على الحق. وهو رايح مين اللي حيثبته؟ واحد نشال حرام اللي موجودين في السجن. هو رايح وباين على الامام احمد بن حنبل ان وشه مخطوف والحرام جاي. فالحرام يبص، الحرام متعود كل يوم والتاني بيتضرب بياخد له يعني، فالحرام بيبص في وش الامام احمد بن حنبل، شاف عينيه فبص له كده وقال له يا امام اثبت على الحق، فان عشت عشت حميدا وان مت مت شهيدا. يقول فكانما بعث في نفسي روح جديد، بقيت واحد تاني. عيشوا بالحق يا اخوانا، تخافوش، حب الحق وعيش بالحق في شركتك، في مصنعك، في اهل بيتك، في حياتك، في دينك، خيفك الحق، وعده حق، وجنته حق، وناره حق، ونبيه حق. خيفك الحق. شفت الأمثلة اللي أنا قلتها لك دي؟ خلي بالك يا جماعة، الكلام ده مش على المسلمين بس، الكلام ده في العالم كله. اوعى تفتكر ان الحق دون قضية تخص المسلمين بس. تشرشل في الحرب العالمية الثانية بيسأل الوزراء بتوعه، وألمانيا مدمرة انجلترا، وانجلترا في حالة سيئة للغاية، فبيسأل الوزراء بتوعه في جلسة الوزراء، فبيسأل وزير الخزانة أخبار الخزانة إيه؟ قال خاوية. فبيسأل وزير الصحة أخبار الصحة إيه؟ في الحضيض. فبيسأل وزير الإسكان، المساكن مدمرة. فجاء الوزير العدل، قال كيف العدل؟ فقال بخير. قال إذا سننتصر. وانتصر. أنا عايز أوصل في الآخر أقول لك آخر نقطة، الحق منتصر. عارف ليه؟ لأن الله هو الحق، هو أوكل إلينا إصلاح الأرض بالحق. لكن الله سبحانه وتعالى لا يترك كونه إلا والحق منتصر. شيء بديهي، اللي أقام الحق في السماوات والأرض قد يغلب الباطل حينا، قد ينتشر الجيش حينا، لكن مش ممكن. شفت النبي وهو داخل مكة بعد 23 سنة؟ شفت النبي في غزوة بدر لما وقف قدام عدة بن ربيعة وشيء، وهم بعد ما قتلوا وقف قدامهم ويقول يا عدة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد، يا عمرو بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الحق منتصر يا أخوانا، الحق منتصر لا محالة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. مش قوله حق يا أخوانا، مش احنا اتفقنا ان قوله حق، مش قلنا بقى بنثبت الحقائق؟ طب ايه رأيك في الآية دي؟ ما هي قوله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عارف اللي بيضرب طلقة تقوم جاية في دماغه يقوم واقع؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يجي في دماغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني دي الآية واضحة جدا يا أخوانا، مش كله حق ووعده حق، الباطل مش مستمر في الأرض، الأصل الحق. ممكن يغلب سنين طويلة الباطل، الزيف ممكن تكذب كده، ممكن تسرق في الضاعة، ممكن تضحك على مراتك 20 سنة، بس مش ممكن يستمر، مش ممكن. الحق لازم ينتصر، الحق غالب يا جماعة، دي حقيقة، لأن هو الحق، لأن من أسمائه الحسنى الحق، لازم تبقى موقن بالكلام ده. خلي بالكم، الباطل زهق زهق، بس بص الآية بتقول إيه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل. عشان يزهق الباطل لازم يحصل إيه؟ لازم يأتي الحق. الحق لازم نستفيده، ما بيجيش لوحده. الحق يريد رجال ونساء يفيدون. خلي بالك، وقل جاء الحق وزهق الباطل، معناها خطير جدا. عارف معناها ايه؟ لو مفيش حق هيزهق الباطل، لان الباطل كان زهوقا، بس يجي مكانه باطل تاني فيزهق. مفيش حق ظهر، لازم يزهق، لان الباطل كان زهوقا، فيجي مكانه باطل تاني فيزهق، فيجي مكانه باطل تاني، لغاية ما يجي قل جاء الحق. وصل المعنى؟ طيب انا عايز اثبت لك بآية جميلة قوي قوي قوي نختم بها الحلقة دي، بس الآية دي لو في واجب عملي انك هتفكر فيها النهاردة بالليل. الآية دي تطمنك تماما ان الحق منتصر منتصر، وبتطمنك آية في القرآن رائعة رائعة صوت الرعد، وبتطمنك في حاجة في الكون. بص الآية بتقول ايه؟ ربنا هيضرب لنا مثل في القرآن بحاجة بتحصل في الدنيا حوالينا، حاجتين، مثل مائي ومثل مالي، عشان يقول لك كل الأمثلة بتؤدي نفس الموضوع. أمثلة على إيه؟ على الحق والباطل. الأمثلة في إيه؟ إزاي إن الحق منتصر منتصر وباقي باقي، وإزاي إن الباطل مهما انتشر ومهما بان إنه هو الأقوى وهو الأظهر مش ممكن يستنزل. بص الآية بتقول إيه؟ أنزل من السماء ماء، ده رمز الحق الخير، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ما شاء الله الخير ماشي اهو، مال الأودية؟ فسالت أودية بقدرها، ماشي، دخل في الوديان والمية ماشية تمام، الخير اهو، الحق اهو، المية اهي. فاحتمل السيل زببا راضيا. السيل وهو ماشي بيجي القش على وش الميه. القش خير ولا مش خير؟ مش خير، باطل، زيف اي كلام. لكن بيبقى على وش الميه ولا مستخبي؟ بيبقى على وش. انت واخد حد فكر في الايه دي قبل كده؟ سوره الرعد يا اخوانا، سوره الرعد الايه 17، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. الخير الحق فاحتمل السيل القش ام داخل على الميه؟ دخل وامرت كلها. الرغاية البيضة، الريش، القايش اللي بيسموه اللي بيبقى على وش المية، فاحتمل السيل زبدا رضيا. بص اخر الآية بتقول ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. المطر الحق. بص بقيه الآية تقول لك ايه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء حيثه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طيب بس في نص الآية في حتة أنا ما قلتهاش، أنزل من السماء ماء، ده المثل المائي، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا غاضيا. بص بقية الآية إيه؟ ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني إيه؟ أنت علشان عايز تصفي الذهب، عشان عايز تعمل حلية، ومما يوقدون عليه، علشان الذهب يبقى عيار 24 لازم تسخنه. عشان إيه؟ عشان الرايش والشوائب تطلع. وانت بتسخن بيحصل ايه؟ الشوائب تطلع على السطح. ايه ده؟ ده زي موضوع الميه. يعني ربنا عايز يقول لنا ايه؟ هو نفس الحكايه بتحصل في الكون. دي طبيعه الحق والباطل. قد يظهر الحق انه هادئ ساكن، قد تظن انه هو اختفى، قد تظن انه مات ابدا، وقد يظهر الباطل انه هو اللي على الصوره، انه هو اللي على السطح، لكن ابدا. فاما الزبد فيذهب جفاء. بعد ما هتاخد الحليه هتقوم غاني الرايش اللي في الوش، وتقوم واخد الجوهره الاصيله، وتقول هي دي اللي طلعت، هو ده الحق، الحق الجوهره الاصيله. كان ربنا بيقول لنا الكون حواليكم يعرفكم حياتكم الاجتماعيه في الحق والباطل. خلق السماوات والارض بالحق. كان ربنا بيعلمنا التجربه الانسانيه هتعلمكم. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. راح فين الاستعمار؟ راحت فين الشيوعيه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تطمئن ولا لا؟ ها يا أخوانا المثل الجميل دون. يا جماعة لو زال الحق تقوموا بقيامة. الحق باقي في الأرض، الحق باقي لأن في حساب. الحاقة ما الحاقة. نتفق على إيه في آخر الحلقة؟ نتفق في آخر الحلقة، هي كلمة أنا قلتها من أول الحلقة. تحب الحق لأن الله هو الحق، وتعيش بالحق، وتقول الحق، وما تكتمش الحق، وتموت على الحق. اوعى تحط مصلحتك الشخصيه في كفه، وتحط الحق في كفه من النهارده، وتفضل مصلحتك الشخصيه اهلا. عيشوا باسمك يا حق نحيا، عيشوا مع الحق سبحانه وتعالى. احبوا الحق من كل قلوبكم لان الحق هو الله. ما تفسدوش ارضنا يا جماعه، ما تفسدوش الارض، لان الله خلق السماوات والارض بالحق. وإن أنتم عايشين على الحق اطمئنوا، الحق منتصر، منتصر لا محالة. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أكثرنا. أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحينا بالحق، أنسنا بالحق، اجعلنا نعيش على الحق. أين الحق حقا وارزقنا اتباعه يا ذا الجلال والإكرام. طهر أموالنا من الحرام، طهر أموالنا من الحرام، اجعلنا كما تحب وترضى. اغفر لنا، ارضى عنا، أحينا بالحق، اغفر لنا، تقبل منا يا رب. اقتربت ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر يا رب، بلغنا ليلة القدر. اجعلنا نصلح في أرضك بالحق يا ذا الجلال والإكرام. إذا وقفنا بين يديك يوم القيامة أدخلنا الجنة يا حق، فإننا نشهد أنها حق، لقاؤك حق. نسألك العفو يوم القيامة. ارضى عنا واغفر لنا وسامحنا وارحمنا واسترنا يا رب. يا رب أعنا أن نعيش بالحق، أعنا أعنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا أعنا. لن نستطيع وحدنا في هذه الدنيا الصعبة يا رب، أعنا أن نعيش بالحق ونربي أولادنا على الحق ونموت على الحق وندخل قبورنا وأنت راض عنا يا حق. أسكننا الجنة بالحق، واغفر لنا وتب علينا واهدنا وسامحنا فيما سبق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.